بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. عبير فوزي. آراء جادة. المرأة مشكلة. نعم، ولكن لم يصنعها الرجل وحده، فقد شاركت المرأة نفسها في صنعها. فهناك دائما حرب معلنة أو غير معلنة بين الرجل والمرأة، صراع أبدي بينهما. لماذا؟ لست أدري. إن لكل منهما مكانته، ولا حياة لأحدهما بدون الآخر. وقد خلق الله تعالى حواء من آدم لتؤنس وحدته وتكون له أمنا وسكنا. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لم يشتعل الصراع بين الرجل والمرأة إذن ما دام الله قد جعل بينهما مودة ورحمة. أعتقد أن هذا لأن كل منهما لم يعرف حقيقة دوره في الحياة ولم يدرك مكانته، فالمرأة رفضت قوامة الرجل عليها، بالرغم من أن الله تعالى جعل الرجل قواما أي رئيسا عليها، ليس للاستعباد والتسخير وإنما للإشراف والرعاية. وقد أعطى الله الرئاسة للرجل بحكم تكوينه الطبيعي وبحكم كده وعمله في تحصيل الرزق الذي ينفقه على أسرته. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقد جعل الله الإنفاق واجبا على الرجل لا المرأة، ومن هنا نبعت القوامة. ولأن المرأة ترفض أن يكون الرجل قواما عليها فقد خرجت إلى العمل. وأنا لم ولن أصدق أنها خرجت إلى العمل حتى تشغل وقتها وتستثمره أو لتحقيق ذاتها في العمل. فالمجال أمامها متسع للتحقيق الذاتي في تربية أبنائها وتعليمهم وفي خلق جيل جديد قوي بنا. ولست أقر ترك المرأة لأبنائها وأهمالها لهم لكي تعمل إلا في أضيق الحدود. ملحوظة، أتوقع أن تنهال علي اللعنات من بعضهم بسبب هذه الكلمات، ولكن هذا رأيي. وقد تحقق المرأة نجاحا كبيرا في بعض مجالات العمل، وقد تكون ملكة وحاكمة ووزيرة، ولكن ستظل الأسرة هي مملكة المرأة التي تستطيع التربع على عرشها، وستظل المرأة المنبع الأول للحنان والحب لأطفالها. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم حق الزوج وجزاء طاعته، فقال: إنما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال أيضا: ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. ولأن المرأة كذلك إنسان لها رأي وعقل وكيان ودور في الحياة، فقد كرمها الله في كل موضع. ويكفي أنه سبحانه وتعالى قد جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وكلنا نعرف أنه وراء كل رجل عظيم امرأة تدفعه إلى الأمام، ولكن المرأة بالطبع لا تريد ذلك، لا تريد أن تكون وراءه أبدا حتى ولو كان نجاحه نجاحا لها. فلماذا لا تكف عن ترديد أن كل ما يسعى إليه الرجل هو استعبادها وإذلالها؟ لماذا لا تكف عن عقد المقارنة بينها وبينه؟ وإذا تكلمنا عن القيود التي تحيط بالمرأة منذ الصغر فهي، والحق يقال، كثيرة. فكل فتاة تحاط برقابة شديدة في دخولها وخروجها وفي ملابسها ومظهرها وفي حديثها وكل كلمة تنطق بها، وهذا ليس بخطأ، ولكن الخطأ كل الخطأ في أمرين: الأول أن يبالغ الأهل في رقابتهم وفي تحذيرهم للفتاة فتشعر بعدم الأمان وتشعر بأنها تعيش في غابة مليئة بالوحوش الطامعة فيها، والأمر الثاني أن يطلق الأهل العنان للفتاة لتفعل ما تريد رغبة منها في الشعور بالحرية المطلقة وبالمساواة مع الرجل. وأعتقد أنه لن تكون هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة، وهذا شيء طبيعي، فالمساواة تكون في الحقوق والواجبات كذلك. وما دامت المرأة لن تفعل كل ما يفعله الرجل، وما دام الرجل لن يفعل ما تفعله المرأة، فلن تكون هناك إذن مساواة كاملة. ولا شك أن هناك حقوقا للمرأة لم تحصل عليها بعد، وأهم هذه الحقوق ندركه بسهولة عندما نسمع عما يحدث لنساء البوسنة والهرسك. ومن الأمور الظالمة للمرأة في مجتمعنا تفرقنا بين خطأ الرجل وخطأ المرأة. فإذا أخطأ الرجل قلنا أنه رجل، أما إذا أخطأت المرأة فقل عليها السلام. لقد نالت المرأة في عصرنا حقوقا كثيرة وأصبح رأيها مصنوعا في كل مجال. ملحوظة: الشقة من حق الزوجة. ومن المؤسف أن المرأة عندما شعرت بأنها مظلومة وعندما أرادت أن تتساوى مع الرجل في كل شيء قلدته في كل شيء أيضا، في تصرفاته وملابسه وخشونته، وقبلت التنازل عن أنوثتها بكل سهولة، حتى أنه قد يتعذر علينا أحيانا التفرقة بين رجل وامرأة، وهي بذلك تخالف الطبيعة وتخالف إرادة الله الذي خلقها أنثى ومنحها أقوى الأسلحة للدفاع عن نفسها، وهذا السلاح هو ضعفها. ولست أقصد الضعف بمعنى الخنوع والاستسلام، ولكن أقصد الضعف القوي الآثر، الضعف الذي يعد أشد فتكا من أي سلاح، الضعف الذي يملكك في خنوع ورفق. وأكرر أنه لا داعي لأن تعقد المرأة المقارنات بينها وبين الرجل، لا داعي لأن تتحداه، فلكل منهما تكوينه الطبيعي، ولكل منهما طريق خاص به يسير فيه ثم يلتقيان لكي يسيرا معا في طريق واحد ليكمل كل منهما الآخر. قد قرأت عبارة لكاتبة فرنسية تقول فيها: إنني أرفض بكل قوة أن هناك مؤامرة كونية ضد المرأة ترسف في الأغلال في البيت والشارع والمصنع، أبدا عقلي يرفض ذلك تماما، فإذا كانت عبودية للمرأة فهي التي وافقت على ذلك، وإن كانت المرأة لا تزال وراء الرجل فلأنها أرادت ذلك. إن أصفار المرأة قد فتتت الصخر، وأن جنود الإغريق عندما لم يجدوا حبالا يشدون بها السفن في حرب طروادة تقدمت المرأة وقصت شعرها ليصنعوا منه الحبال. إن هذه المرأة لو أرادت لجعلت شعرها حبالا تشنق بها الرجال، ولكنها لا تستطيع، وهي لا تستطيع لأنها لا تريد مع الأسف. وبالطبع هذه ليست دعوة للنساء لكي يشنقن الرجال، فإذا كانت المرأة تحب دائما أن تكون مشكلة فلا يجب علينا أن نلوم الرجل لأنه لم يصنع هذه المشكلة وحده. إيهاب رضوان سعد الدسوقي، كلية التربية بالمنصورة، الفرقة الثانية، رياضيات. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور نبيل فاروق، هذا هو رأيي في مقالكم المنشور بعدد كوكتيل 2000: المرأة مشكلة صنعها الرجل، المرأة أكذوبة صنعها الرجل. مهلا يا سيدي الفاضل، أرجوك لا تصدر علي حكما قاسيا من قراءك للعنوان، ثم لا تلقي بملايين الاتهامات من قبل حتى أن تقرأ ما كتبته، وحتى تعلم معنى العنوان وتفهمه جيدا دعنا نمسك بطرف الخيط، وهي تلك العبارة التي ذكرها دكتور نبيل فاروق في الدراسة، وهي أن الرجل يقول عن المرأة أنها مشكلة دون أن يعلم أنها من صنعه، وذلك عندما رفض في البداية أن يمنحها حقوقها البسيطة العادلة. ومع احترامي لدكتور نبيل فاروق، إلا أن هذه العبارة تسبقها كلمة آراء جادة قد أحدثت صدى ودويا في عقلي. ولنسأل الكاتبة معا، ما هي أبسط الحقوق التي منعها الرجل عن المرأة؟ فلنعد للبداية الكاريكاتيرية، عندما نرى المرأة البدائية البسيطة جالسة في الكهف مرتجفة مذعورة من ذلك الوحش الضخم الممتلئ بالشعر ألا وهو الرجل، في حين أننا نجد الرجل وقد سقط صريعا في هواء تلك الحسناء، وبعد ذلك نجده وهو يقاتل ذلك الديناصور في جزارة وقوة، ثم يسرع ويقدم للحسناء لحمه كهدية بسيطة. هنا تدرك المرأة حقيقة واحدة، وهي أنها ضعيفة في تلك الدنيا، وأن الرجل الوحش في نظرها إنما هو ملاكها الحارس في هذه الحياة، فهو يأتيها بالطعام ويذود عنها ضد كل ما يهاجمها، وفوق كل ذلك كان كالعبد بالنسبة لها. وقوة الرجل هي التي فرضت على المرأة أن تقف هذا الموقف، وضعفها هو الذي جعلها ترضخ لقوة الرجل بعد أن أيقنت أنها لن تستطيع حماية نفسها في هذا العالم الموحش. فبجانب الرجل عرفت المرأة الأمانة ولتطمئنن. ولننتقل معا من هذا الزمن السحيق إلى عصرنا الحالي، وننظر في معظم منازل مصر أو في السوادي الأعظم منها، لنجد أن العلاقة بين الرجل والمرأة كما هي. تتساءلون كيف؟ نعم، العلاقة كما هي، فنحن نجد أن الرجل لم يعد يقاتل ديناصورا لكي ينال رضا المرأة، ولكن صار عليه أن يقاتل عالما بأكمله ليحصل لها على شقة وأموال لكي ينال رضاها، فنجده غارقا في عمله حتى أذنيه، وهي تمارس هوايتها المنزلية متخيلة أن ما تقوم به هو عمل جبار تركه لها الرجل بعد أن خشي من عدم احتماله له. ونجد الرجل منهمك القوى في آخر يومه بعد أن حصل للمرأة على الديناصور. آسف على الأموال، أعلم أنكم ستسخرون مني وتقولون في استعلاء، إن المرأة صارت تعمل مثل الرجل تماما الآن وأصبحت متساوية معه في الحقوق والواجبات المهنية، ولكن مهلا يا سادة، قبل أن تسخروا مني انظروا إلى آخر الأحصائيات المصرية التي تقول ما يأتي. إن عدد العاملات المصريات بأجر في مصر نسبتهن لا تتجاوز 6% من نساء مصر. وأين الباقي؟ نعم، أين باقي نساء مصر يا من تتكلمون عن عمل المرأة؟ أين 94% من نساء مصر؟ سنجد أنهن بالمنازل يقمن بتربية أطفالهن والاعتناء بأسرهن. وإذا سألت يا سيدي أي سيدة في مصر أما إذا كانت تفضل أن تعمل، فستجيب بقولها إن المرأة مكانها الحقيقي هو منزلها. لماذا؟ لقد تعبت المرأة. نعم، لم تعد تحتمل ما يحدث، إنها ضعيفة. نعم ضعيفة، ومن هذا الضعف خرجت الأكذوبة، الأكذوبة التي ضخمها الرجل. لقد أخفت المرأة ضعفها بأكذوبة وهالة زائفة غرسها لها رجل الكهف عندما قدم لها الديناصور. وبعد ذلك تقول يا سيدي أن الرجل منع المرأة حقوقها. أي حقوق يا سيدي بالله عليك؟ الرجال قوامون على النساء، وهذا ما يجعل الرجل يعمل ويحكم ويسود. ولننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر من أن تتولى امرأة حكم شعبها لأنها ستفسد البلد، لأن المرأة أسيرة لأهوائها وعواطفها الشخصية. يا عزيزي الكاتب، نحن الذين صنعنا تلك الأكذوبة والهالة حول المرأة التي ضاعفت من حجمها، ونحن الذين احترمناها ووفرنا لها كثيرا من أمان وحماية وراحة في منزلها، ولم نمنع عنها أي حقوق يا سيدي. كلمة أخيرة، المرأة خرجت من ضلع مكسور ثم كسر كل الضروع. أحمد محمد حسن عرفة، دكتور نبيل فاروق، تحية طيبة. وبعد أرسل هذا الخطاب، أولا لأهنئك على المجهود الكبير الذي تبذله لإخراج هذه السلسلة الرائعة كوكتيل 2000 وكل المجموعات الأخرى من رجل المستحيل وملف المستقبل وغيرها. ثانيا لأهنئك أيضا ولكن لطرحك موضوع المرأة مشكلة صنعها الرجل الذي طرحته في العدد 18 وطلبت من القراء إبداء رأيهم فيه، وها هو رأي المرأة منذ 50 سنة فقط كانت كل مهامها هي المهام المنزلية البحثة منطهيا وتنظيما وترتيب. لم يكن لها الحق في إبداء رأيها في شيء، لم يكن لها الحق في التعليم، لم يكن لها الحق في الخروج من المنزل، وأن حدث ونظرت مرة من النافذة تنقلب الدنيا فوق رأسها، وشيئا فشيئا أصبحت تذهب إلى المدرسة وتتعلم ولكن في أضيق حدود، وأصبحت تستطيع إبداء رأيها في بعض المشاكل المنزلية لا أكثر. والرجل يعتقد بهذا أنه أعطاها حقوقها، لذا فقد كانت الثورة لازمة، كان لابد من شيء يغير من وجهة نظر الرجال نحو النساء. وبدأت المرأة تطالب بالمساواة بينها وبين الرجل، ليس لأنها تريد هذا، فهي بداخلها تعرف أنها لا تستطيع القيام بكل ما يقوم به الرجل، ولكن لكي تثبت له أن لها رأيا وأن لها من الحقوق مثل ما له. وحتى وإن فشلت فيكفي أنها حاولت وأنها لم تستسلم للأمر الواقع، وبدأت تعمل مثل ما يعمل الرجل، وأصبحت تنافسه ليس لمجرد أن تعمل مثله، ولكن لتثبت للرجل أنها تستطيع القيام بأصعب المهام مثله، وأنها تستطيع أن تتكفل بنفسها وتستطيع حماية نفسها ولا تحتاج لمن ينفق عليها أو يحميها. ولتقول له، ها أنا ذا أخرج كل يوم للعمل وأواجه مشاكل لا حصر لها مثل ما تواجه أنت من مشكلات المواصلات ومشكلات العمل، بالإضافة إلى المشكلات العائلية والمنزلية. ومع ذلك فالمرأة لا تستطيع إرضاء الرجل أبدا، دائما لا يعجبه ما تفعل. إن كانت هادئة في تصرفاتها اتهمها بالبرود، وإن كانت منفعلة ثائرة اتهمها بالحدة، وإن كانت مستسلمة لآرائه تفعل ما يأمرها به. قال الرجل، سهلة المراس، لا أرى لها، وأن أبدت رأيها في كل صغيرة وكبيرة قال تدس أنفها في كل شيء. وإذا فكرت في طموحها وآمالها وجاء الحب في المرتبة الثانية من حياتها قال امرأة بلا قلب، وإذا كانت رومانسية والحب في المرتبة الأولى عندها قال امرأة بلا طموح. إذن فهي في كل الأحوال لا ترضيه، ثم يقول بعد ذلك أنها مشكلة. أليست بتعنته وقسوته وتسلطه أصبحت مشكلة؟ إن الرجال دائما يرددون أن الزواج شر لا بد منه، وأنا معهم في الجزء الثاني من مقولتهم، فالزواج لا بد منه، فهو أساس المجتمع. ولكن لماذا هو شر؟ إنه شر لأن الرجل يفرض سيطرته وآراؤه المتعنتة، فإن أرادت المرأة الثورة عليه انطلقت تفعل ما تريد وتعانده في كل أموره، وترتدي ما تريد من ألوان لا يحبها زوجها، وتفعل ما يغضب زوجها، فإذا به يتهمها بأنها لا تصون كرامته، وأنها تعرض سمعته للخطر والقيل والقال. لماذا؟ فهو إن كان ديمقراطيا في حياته معها، حنونا غير متسلط من البداية، لما ثارت على آرائه، وانطلقت بحرية دون تفكير في شيء. وأنا هنا لا أقول أن كل الرجال كذلك، ولكن أقول هذا لمن تنطبق عليه المواصفات السابقة. ثم لماذا يشكو الرجال من الحموات دائما ويجعلها فنان الكاريكاتير موضوعا للسخرية، ويقولون دائما أنها تفسد حياتهم الزوجية؟ لماذا؟ لأنها دائما تنصح ابنتها وتريد أن تجنبها ما واجهتها فيه حياتها الزوجية، ولكن الزوج يريدها آلة لتنظيف وتطهو وترتيب وتربي الأطفال. والمرأة لا تواجه السيطرة عليها في بيت زوجها فقط، بل أيضا قبل أن تتزوج عندما كانت في بيت أبيها، دائما يكون الابن الذكر هو الذي في المقدمة حتى وإن كان أصغر منها سنا. وأخيرا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، وإنما أردت طرح المشكلة من عدة زوايا، وأعلم أن من سيقرأ هذه الرسالة سيعتقد أني متعنتة ومنحازة إلى جنسي، ولكن هذا غير صحيح، فأنا مؤمنة تماما أن للرجل حقوقا على زوجته وأخته أو حتى ابنته، فهو يحب أن يسيطر عليها، فهذا يشبع غروره، كما أن المرأة دائما تحتاج لمن يذكرها بأنها أنثى، وهذا يحدث من خلال سيطرة الرجل عليها. وإنما أردت أن أقول وجهة نظري، وأنا لا أطمع في نشر هذه الرسالة فهي طويلة، وأنا أعلم هذا، وإنما فقط أتمنى أن أقرأ آراء وجهة نظر الذكور أيضا. ومرة أخرى أهنئك لطرحك هذا الموضوع الشيق، وأقول لك أن هاتين الصفحتين ما هما ألا نقطة ماء في بحري، فالكتابة في هذا الموضوع لا تنتهي، وأرجو أن تكون هاتان الصفحتان قد عبرتا عن وجهة نظري. ولي طلب صغير، إذا وصلتك هذه الرسالة بإذن الله وقرأتها، فأرجو أن تخبرني ولو بكلمة صغيرة وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشا محمد عبد الحميد، القاهرة، مدينة نصر، شارع أحمد زمر، امتداد ذاكر حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. الأستاذ نبيل فاروق، تحية طيبة. أما بعد، أسرني كثيرا طرقك لموضوع لطالما أردت أن أكتب فيه، لذلك قررت أن أرسل لك بكتابي هذا وفيه رأيي عن دراستك الخاصة بالمرأة، وكنت أحب أن تضيف إليها المسلمة. ودعنا نبدأ حتى لا نضيع سطور. بعد أدي بدءا، يجب أن نتفق على أننا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأن نتذكر حديثه صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فقد خلقنا من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع رأسه، إن ذهبت لتقيمه كسرته، إن تركته ظل معوجا. والآن لنسرد بعض النقاط التي تمس موضوعنا. أولا، مبدأ تحرير المرأة هو مبدأ استعماري صهيوني هدف إلى ضرب الإسلام آنذاك فترة ما بعد الحملة الفرنسية بصلبه وقوامه، وقام عليه كثير من أبناء الإسلام وغيرهم، كقاسم أمين صاحب كتاب تحرير المرأة، والذي كان من انحطاطه أن قال الشاعر شوقي: ما بالكتاب ولا الحديث إذا ذكرتهما نكير، حتى لنسأل هل تغار على العقائد أم تغيير. وقول محرم: أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي بقومك والإسلام ما الله عالم، نبثت إلينا بالكتاب كأنما صحائفه مما حملنا ملاحم. وغيرهم مما أثار تطاول الكتاب على الحرمات وهدفه تحليل المسلمين من دينهم وأخلاقهم. وأخيرا، نسوق تلك الآية الكريمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الآية 32 الأحزاب. ثانيا، المبدأ الداعي للتحضر والتمدن بخلع اللباس الإسلامي، وأن نستدل به ما يسمى الموضة. هدفه واضح وصريح، قصد قتل حياء المرأة وإشاعة الإباحية السائدة في المجتمعات الأخرى. وفي قصيدة للأزدى يقول: أولم يروا أن الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء، ما في الحجاب سوى الحياء، فهل من التهذيب أن يهتكن سر حياء؟ ونسوق أيضا تلك الآية برهانا ودليلا يسكت أصوات الصفور والخلاعة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية 59، الأحزاب. ثالثا، مبدأ مساواة الرجل بالمرأة، عفوا المرأة بالرجل، يهدف إلى تحطيم قوامة الرجل على النساء. ولنقرأ قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الآية 34، النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام: النساء ناقصات عقلا ودين. وعلى هذا فقد كان أسهل وأجدر على الله أن يجعل بني آدم كلهم نساء أو جميعهم رجالا ما داموا في عرف هذا العصر متساوون. رابعا، خروج المرأة للعمل بجوار الرجل لغير حاجة، وإنما لأن ثبات الذات خطأ وكبيرة، حيث تحدث الآثام وترتكب المعاصي تحت مسميات كالزمالة والصداقة والتعاون المتكامل بين الجنسين. فالنساء ناقصات عقلا ودين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما ولى قوم أمورهم لامرأة إلا ذلوا. وهكذا نرى لحكمة يراها رسولنا الكريم الذي لا ينطق عن الهوى أن المرأة غير صالحة لتولي أمور الحكم والوزارة والرئاسة. والآن ندخل إلى لب القلب في موضوعنا، بأن المرأة كما قلت لا أحد يفهمها، وأنها في مجتمعنا مظلومة وفي ذلك كل الحق. ولكن إلى ما يرجع هذا؟ هل إلى طبيعة المرأة أم إلى استبداد الرجل؟ ولنعرف الجواب نرجع إلى كلمة مجتمعنا، وسنرى أن الإجابة أسهل ما يكون. فالمجتمع اليوم يشهد حالة من التصدع والانقسام والانهيار، حيث انقسم إلى فئتين، أحداهما تعترف بالإباحية والأخرى تدعو للحشمة والسلفية. والمرأة بما أنها من المجتمع فهي تائهة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فتضيع في مفترق الطرق، فتسقط في وعاء الشيطان وتقسو وتثور حتى تخور ولا تجد ملجأ من الله إلا الله. فالمرأة اليوم في صراع مع هواها وفطرتها، وهذا الصراع يولد لدى المرأة شخصية جديدة لا يألفها الرجل، فيثور هو الآخر حتى تصبح المرأة مشكلة ولكن يصنعها المجتمع. والحل إذن هو أن يكون مجتمعنا مجتمعا إسلاميا خالصا أساسه لا إله إلا الله، وقوامه الوحي المبين والشرع الحكيم. ولنتأمل ذلك بعيدا عن العصبية التي زرعها فينا الغرب، ولنرى هل حقا من الممكن أن تصبح المرأة مشكلة نصنعها نحن الرجال؟ خاتمة طريق الشفاء، علينا بورق الصبر وعروق الإخلاص نضعها في إناء التقوى مع عصير التواضع، ثم نصب عليها ماء الخشية ونوقد عليها نار الحزن ونصفيها بمصفات المراقبة، ونتناولها من كأس الصدق بملعقة الاستغفار، ونبعد عن الحرص والطمع، نشفى من مرضنا بإذن الله، ونعود إلى ديننا، ونتصالح مع ربنا صادقين مصدقين أخيارا، وسلاما على المتقين، والحمد لله رب العالمين. الدقاقيق، محافظة الشرقية. السن 17 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما تمعنت في العنوان الذي اخترته لطرح فكرتك عن العلاقة بين الرجل والمرأة وجدت أنه صحيح وينطبق على هذه العلاقة الأبدية منذ قديم الأزل وحتى الآن. فالمرأة منذ القدم تعامل على أنها المخلوق الأدنى درجة من الرجل، ومع الأسف ترسخ لديها ولدى الرجل هذا الإحساس على مر العصور حتى أصبح من المسلمات. وثبت الوضع على هذا الحال رتحا طويلا من الزمان، منذ أن وأدى العرب الأوائل البنات لأنهن يجلبن العار، وحتى يومنا هذا الذي تفرح فيه الأسر عندما يولد لها ذكر، ويحدث العكس عند ولادة أنثى. وبرغم فرق كل هذه القرون بين الوضعين، إلا أنه ما زال قائما مع الفارق. لماذا؟ هل لأن الرجل شعر منذ القدم ومنذ بدء الخليقة آدم وحواء بخطورة المرأة عليه؟ وكيف أنها استطاعت التأثير عليه فأكل من شجرة المحرمة فتغير مصيره؟ ومن يومها وهو يحاول كبتها وتحجيم دورها حتى لا يمنحها فرصة السيطرة والتأثير عليه مرة أخرى، وحتى يشعرها بالدونية فلا تشاركه في الحياة سوى الفراش فقط، أم هو انتقام آدم من حواء التي حرمته نعيم الجنة؟ فتحول انتقامه على مر العصور إلى محاولات تقليل شأن المرأة حتى يراها ذليلة، فحرمها التعليم والثقافة جزاء فعلتها التي لم يستطع نسيانها حتى الآن. أم هل هو الفهم الخاطئ للدين الإسلامي الذي كرم المرأة كما لم يفعل دينا آخر وساواها بالرجل أمام الله في العبادة والحقوق والواجبات تجاه الدين؟ الملاحظ أن وضع المرأة المتردي بشدة في الدول الإسلامية أكثر كثيرا من الدول الأخرى، حتى تلك التي تنتمي للعالم الثالث ولا تدين بالإسلام. أنا لا أدافع عن المرأة ضد الرجل ولا عن الرجل ضد المرأة، لأنهما وجهان لعملة واحدة ولا يستطيع أي منهما العيش بدون الآخر. ولو كان الأمر كذلك لكان الله قادرا على أن يخلقنا جميعا من جنس واحد. معاملة الرجل للمرأة هي التي خلقت كل هذه المشاكل، ويجب أن تتغير هذه المعاملة. فالمرأة الآن أصبحت متعلمة وتتحمل مسؤوليتها كاملة جنبا إلى جنب مع الرجل داخل منزلها وخارجه، وأصبحت هناك العديد من الأسر التي تعمل فيها المرأة وتعول الأسر كلها نظرا لظروف عديدة. وانتشر هذا الوضع في الآونة الأخيرة لدرجة أنه لم يعد من الأشياء الشاذة أو المستغربة في مجتمعنا. فكيف والحال كذلك تعامل المرأة معاملة مهينة؟ والآن يأتي تيار يزعم أن ديني يطالب بردة المرأة وعودتها لعصور انتهت بظروف حياتها المختلفة عن حاضرنا تمام الاختلاف، ويفزع هذا التيار. هنا لا أقصد المتطرفين الذين يحملون البنادق ويرتدون الجلابيب، فهناك شرائح عديدة ممن يوصفون بالاعتدالي يرددون شعارات ربما لا يدركون خطورتها ويروجون لها. تطالب المرأة بالتخلي عن مكاسبها التي كسبتها عبر مشوار تنويرها الطويل. هذا التيار يفزع من مجرد ذكر المرأة وكأن المرأة كلها عورات، وينسون أن المرأة هي التي ولدت وربت الرجال، وينسون أنها نصف المجتمع، وأن المرأة لو توفر لها المناخ المناسب لأنتجت وتقدمت وتقدم معها المجتمع، وينسون أن الغرب الملحد لم يتقدم لأنه حجم دور المرأة وظلمها وحقرها. من كل هذا أو أكثر، أصبحت المرأة في وقتنا الحاضر تتعامل مع الرجل بمنطق الذي هرب من سجنه وحصل على حريته على الرغم من هذا السجن. والبعض يفزع من كلمة حرية ويفسرها على أنه الانحلال بعينه. وبرغم حصول المرأة على بعض الحقوق، إلا أن المرأة تتصور أن هذه الحقوق انتزعتها من بين أنياب الأسد. لذلك فشعور الظلم والقهر لم ولن يتغير حتى يغير الرجل نظرته لنفسه أولا ويثق بنفسه أكثر، ويغير نظرته للمرأة ويعاملها على أنه نصفه وأنها خلقت من ضلعه. وهذا أكبر تكريما لها وليس تقليلا من شأنها كما يحلو للبعض أن يردد. فقد خلق آدم من طين وخلقت حواء منه هو. ويحسب كثير من الرجال أن المرأة تسعى للمساواة بينها وبين الرجل، وهذا خطأ. فلا توجد امرأة تتمنى أن تتساوى مع الرجل، إذ كيف يحدث ذلك وقد خلقنا الله مختلفين؟ فقط تريد حرية عقلها وتريد تحرير قدرتها على الإبداع والانطلاق إلى آفاق الثقافة والفكر. وهذا ليس دعوة للمساواة أو الحرية كانحلال كما قد يتصور البعض، ولكن دعوة لمنح المرأة حقها الطبيعي كإنسان بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة. وحين يتحقق هذا لن تصبح المرأة مشكلة، بل هي العكس، ستصبح سندا للرجل ورفيقه الأمين المحب، وهذه هي المشكلة. شكرا. أمنية المعادي 1/9/1994. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الأستاذ دكتور نبيل فاروق، أما بعد، قرأت كتابك 18 من مجموعة كوكتيل 2000، ولفت نظري تلك الدراسة التي أجريتها سيادتكم حول المرأة مشكلة صنعها الرجل، وقد قررت أن أرسل لسيادتكم خطابي هذا الذي أشرح فيه وجهة نظري في ذلك الموضوع الذي احتل أجزاء كبيرة في الصحف منذ أن عمل عقل الأستاذ الفاضل قاسم أمين بمشكلة المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقة بينهما. والمرأة بوجه عام في أي مرحلة سنية لا بد لها من حدود لا يجب أن تخطيها، أو بمعنى آخر أسوار تقف عندها عاجزة عن مواصلة السير في كل شيء في التعاملات اليومية سواء مع بنات جنسها أو الجنس الآخر، وفي إظهار المشاعر والأحاسيس. والذي يحكم عليها هذا الحصار هو ما يحاربه بعض الشباب وهو العادات والتقاليد التي تنهى بها المناقشات بين الفتاة وأبيها أو الطفلة مع أبيها وذويها. وعندئذ برزت المشكلة التي صنعها الرجل المرأة، ولكن المرأة المعقدة حيث أن الأب سجن ابنته في تلك العبارة السابقة والأخ فعل كذلك. وبينما المرأة غارقة في قائمة الممنوعات هذه، استنتبه إلى الجنس الآخر يختلف بزاوية قدرها 180 درجة، حيث تباح له جميع المحظورات في كل مكان وزمان. وجاءت نظرة المرأة في موقعها، حيث وجدت تميز الرجل في كل شيء، مثل الرجل هو الحاكم والآمر والناهي في منزل التربية ومنزل الزوجية. وعند الزواج يكون التحكم في هدم العش السعيد أو استمرار وجوده في يد الرجل، حيث تكون العصمة في يده وفي يده أن يجعل أو لا يجعل. ومنذ الأزل والمرأة تهان وينسب لها العار والفضيحة، كما في أيام العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما جاء الإسلام والأديان السماوية أعطيت للمرأة بعضا من حقوقها المسلوبة دون إرادة، ولكن بعد ذلك وإلى نصف قرن مضى كانت المرأة مسيرة، بحيث إذا تقدم أحد لخطبتها لا تملك الرفض أو الموافقة، وإنما كانت تسمع وتطيعه فقط. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.